بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معي ورقتان أو بطاقتان أرسلها بعض الحضور، ذكروا أنها توزع أو رأوا أخذوها من بعض الأشخاص يوزعونها فيسألون يعني عن صحة محتويات هذه الأوراق. وبالمناسبة ما يوزع في مثل هذه المناسبات من بعض الناس أشياء كثيرة، أشياء كثيرة يعني يوزعها بعض الناس بنية طيبة، وبعض الناس والعياذ بالله قد يوزع شيئا ينشر عقيدة باطلة أو ينشر فكرا سيئا. ولهذا الأصل أنه لا يوزع شيء إلا بترتيب مع الجهات المسؤولة حتى ينظر في المحتوى والمضامين التي تعطى للناس. وفي المسجد النبوي وأيضا المسجد الحرام جهات مختصة في مراقبة هذه الأشياء والنظر فيها وفي محتوياتها، ما كل شيء يطبع يصلح أن ينشر، فهذا أمر ننتبه له. وأيضا في الوقت نفسه هذه الأوراق التي تأتي ولا يعرف من صاحبها، لا يعرف من كتبها، لا يعرف من ألفها، كيف يطمئن الإنسان لمحتواها؟ يعني هذه الآن الورقة عنوانها أذكار الصباح والمساء، من المؤلف لا يدرى، فأصلا لا يعرف المؤلف. إذا عرف يحتاج أن نعرف من هو ومستواه العلمي، لكن الآن لا يعرف المؤلف أصلا، لا يعرف المؤلف. والسلف قديما ماذا قالوا؟ قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالآن هذا لا يدرى أصلا من هو الذي جمعه، ثم لو عرف من هو يحتاج أن يعرف مستواه العلمي، وهل هو من أهل العلم، هل هو من أهل التحصيل العلمي، هل هو من أهل أو ليس كذلك. فمثل هذه الأوراق ينبغي ألا تنشر وألا يعمل بما فيها، حتى وإن قال لك مثلا رواه البخاري أو رواه مسلم ما تطمئن. أحيانا بعضهم يقول رواه البخاري ولا يكون دقيق في توثيقه لعدم درايته وعدم معرفته، وفعلا بعض الأوراق وجد فيها رواه البخاري بمراجعة الأصول تبين هذا غير صحيح، وهذا خطير جدا على على على الناس في أذكارهم عباداتهم فيما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. أن نظرت في العموم نظرت في هذه الورقة سريعا وجدت فيها أشياء غير صحيحة، وجدت فيها أشياء غير صحيحة. وهو الأصل أنها أذكار الصباح والمساء، فذكر من في البداية من أذكار الصباح والمساء قراءة الفاتحة صباحا ومساء، هذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل. وذكر أيضا آيات من القرآن أنها تقرأ في الصباح مرة وفي المساء مرة، وهذا أيضا لا دليل عليه. وذكر أحاديث بين العلماء ضعفها، يعني مثلا وبعض الأحاديث صحيحة لكنه جعلها من أذكار الصباح والمساء بغير مستند، فهذا حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال صاحب هذه الورقة، قال أخرجه أبو داود، الحديث في البخاري ومسلم، لكنه همش هنا يقول من قالها صباحا ومساء ذهب همه وقضي دينه وأحال على سنة أبي داود. رجعت إلى سنة أبي داود ما في شيء من هذا، لفظ أبي داود مثل الذي عند البخاري من الأدعية المطلقة، وليس فيه من قالها صباحا ومساء. وأحال على أبي داود ورجعت إليه أنا في سنة أبي داود ما في هذا الكلام، فانظر يعني معلومات غير موثقة وغير صحيحة وغير دقيقة. ويأتي بعض الناس ويعمل بها إلى حياته كلها ويكون يعمل بشيء غير موثق. مثلا هنا أورد حديثا وحاله على سنن أبي داود، حاله على سنن أبي داود، واللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت إلى آخره. ثم قال رواه السني وهو ابن السني وأبو داود عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث نبه العلماء أن في إسناده رجل قال الأغلب ابن تميم وضعف الحديث به، فهو غير ثابت، الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قال يقول الله للملكين اكتبوها كما قالها عبدي، حتى قال رواه ابن ماجه ورجاله ثقات. والعلماء أيضا بيّنوا ضعف إسناد هذا الحديث. أيضا هنا قال يقال عند سماع أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي، تقال قال عند سماع أذان المغرب. هذا الحديث بين العلماء عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا إن ضعفه شديد، ضعف الحديث شديد في إسناده رجل مجهول، فالحديث لا يعمل به، وهذه حاله. فالحاصل ثم أيضا ختم من أذكار الصباح والمساء بأسماء الله الحسنى، بحيث أنها تقرأ مرة في الصباح ومرة في المساء، وهذا أيضا لا أصل له. فالحاصل مثل هذه الأوراق ينبغي أن يحذر منها، وأن كما قدمت أن يؤخذ العلم عن أهله وحملته ورجاله. هذه أيضا بطاقة أخرى مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهاته، ثم أحال صاحب هذه البطاقة على موقع له في النت حتى ينظر من خلاله في السيرة. واسم المؤلف ما يدرى منه، مكتوب أبو ماجد. أبو ماجد هذه نحن تعودنا عليها، أبو ماجد لنقل العفش، أبو ماجد لنقل العفش، وأبو ماجد لي مثلا حمل التراب، أبو ماجد هذه موجودة بكثرة، بطاقات أبو ماجد لكذا، أبو محمد لنقل الأمتعة، لغسيل الخزانات، هذه موجودة بكثرة. أما أبو ماجد للعلم، العلم ما في كذا، العلم اسم الرجل بكاملا، يعرف من هو، يعرف من هو، يعرف مكانته العلمية، يعرف قدره العلمي. أما كذا أبو ماجد هذا ما تصلح في العلم أصلا، ولا هذا أصلا من سنن العلم، ولا نعرف كتابا من كتب العلم علمائنا يكتفي بالكنية. هذه واحدة. فمثل هذه النكرات، هؤلاء النكرات ومن لا يعرفون ما يؤخذ عنهم، وإنما يؤخذ العلم عن أهله، يؤخذ العلم عن أهله وعن حملته ورجاله من عرف بالعلم. وربما لو رجع الإنسان إلى الموقع قد يجد أيضا أن الشخص ما له علاقة بالعلم، قد يجد أن أحد المهندسين أو أشياء من هذا القبيل ما له علاقة أصلا بالعلم الشرعي. فالعلم إنما يؤخذ عن حملته. ثم هذا نموذج، يعني ذكره صاحب البطاقة هذه، ذكر نموذج صيغة يقترحها ويوزعها على الناس، تقال عند زيارة قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فذكر صيغة طويلة، هذه الصيغة أيضا مبنية على غير علم، هذه مبنية على غير علم، على غير مستند علمي، وإذا نظر إليها بمقياس العلم يجد أن فيها مخالفات، وأنا أشير إلى بعض ذلك حتى ينتبه ويحذر من مثل هذه البطاقات ومثل هذه الأوراق. فتكرر يعني في هذه البطاقة أكثر من 10 مرات تقريبا، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول، تكررت هذه. ومعلوم في الأذكار والدعوات التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا أن سيد ولد آدم ما علمنا أن نقول ذلك، وهو إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. في الأذان ماذا نقول؟ أشهد أن محمدا رسول الله، ما نقول مع اعتقادنا أنه سيد ولد آدم، لكن ما نقول أشهد أن سيدنا محمد الرسول، مع أننا نعتقد ولا نشك أن سيد ولد، لكن ما علمنا. لما مر معنا الحديث قالوا عرفنا كيف نسلم عليك، فقال فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أيضا آت محمدا الوسيلة، هكذا علمنا أن نقول اللهم آت محمدا الوسيلة. جميع الأذكار التي علمنا وهو ناصح لنا عليه الصلاة والسلام علمناها بهذه الصيغة. فمن الأدب معه أن نراعي في مثل هذا المقام ما علمنا هو صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه ووجهنا إلى أن نقوله صلوات الله وسلامه عليه، مع اعتقادنا التام أنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر سيد ولد آدم، كما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مما ذكر في في في في هذه الورقة من الصيغ التي يقترحها أن تقال عند زيارة القبر، قال يقال اللهم السلام، قال نعم يقال السلام عليك يا سيدي وعلى آبائك، السلام عليك يا سيدي وعلى آبائك. إيش هذا الكلام وعلى آبائك؟ يعني هل هذا يعي ما يكتب ويدرك ما يكتب ويفهم السيرة النبوية على وجهها الصحيح؟ وهل أحد ابن عمر لما كان لما يقدم من سفر ما كان يزيد أن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف. ثم في خاتمة هذه الورقة أورد قال أورد قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إيراد الآية هنا في هذا الموطن هذا فيه توريط للعوام، هذا فيه توريط عظيم للعوام، حيث يظن العوام أن يشرع له إذا جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليزور أن يطلب منه، وهذا توريط للعوام وزج بهم في مصيبة عظيمة في دينه. وهذه الآية ولو أنهم إذ شيء مضى، ما قال الله ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هذا شيء مضى وحصل في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد مماته فالأمر لا يحصل، الذي هو استغفاره لمن يأتي إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما أورد هذه الآية قال وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال. يقول الشيخ رحمة الله عليه ليس المراد بعد وفاته كما يظنه بعض الجهال، فالمجيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروع. فإيراد هذه الآية في مثل هذه الأوراق هذا فيه توريط للعوام، توريط للعوام وزج بهم في أعمال منكرة ليست مشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستغفر لأحد، ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. انظر القيد، قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أما بعد مماته لا يستغفر صلوات الله وسلامه لأحد. وإيراد هذه الآية هذه تورط العوام توريطا عظيما، ويظنون أن الآية تنطبق على ما بعد الممات كما هي بعد كما هي في الحياة. وذكرت لكم أن الشيخ يا رحمة الله عليه الإمام ابن باز رحمه الله يقول هذا صنيع الجهال. فالحاصل أن مثل هذه الأوراق سواء التي ليس عليها اسم أصلا أو عليها مثل هذه الكونة أبو ماجد أو أشياء من هذه القبيلة هذه كلها ما تصلح أن تؤخذ ليبنى عليها علم، فإن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين الصواب وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.